ومن تأمل يا أهل الإيمان سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد أن شوقه إلى الله سبحانه وتعالى كان جلياً واضحاً ظاهراً. فهو عليه الصلاة والسلام كان يحسر ثوبه، يعني يكشف ثوبه عن جسده الشريف ليصيبه المطر، فيسأل عن هذا فيقول إنه حديث عهد بربه، يعني المطر. وازداد شوقه لربه سبحانه وتعالى في آخر حياته. فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر، يقول أبو ذر، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، عجبوا لبكاء أبي بكر وعجبوا للقاء أبي بكر. يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير وهو يبكي ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ، يعني أبو بكر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه وآهو بأبي وأمي مسند رأسه على صدر أحب الناس إليه في الدنيا عائشة، فيخيره جبريل عليه السلام بين الدنيا وبين لقاء الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت خيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان اختياره عليه الصلاة والسلام؟ تقول أمنا فرأيت رفع أصبعه ثم قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تعلمت أنه لا يختارنا ولا يختار على الله أحد، لا والله لا يختار على الله أحد. ذلك الشوق عباد الله، ذلك الشوق، يعني الشوق إلى الله، هو الذي حمل موسى عليه السلام أن يسبق السبعين الذين اختارهم لميقات ربه، فأمرهم أن يتبعوه وأسرع عليه السلام إلى موعده مع خالقه وهو يقول وعجلت إليك ربي لترضى. قال وجل وعلا في وسط هذا المشهد العظيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، بعد أن كلم موسى ربه ازداد شوقه وتعجل لذة الآخرة لما سمع كلام الله عز وجل، لما كلمه الله سبحانه وتعالى ازداد شوقا إلى الله سبحانه وتعالى فتعجل لذة الآخرة وهي النظر إلى وجه الله. فماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إلي وأنا أول المؤمنين. إنه الشوق إلى الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، ما الذي جعل عمير بن الحمام في يوم بدر يسمع البشارة النبوية من فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فينظر عمير بن الحمام إلى ثمرات في يده كان يبغي أكلها، فيغلبه الشوق. أي شوق؟ الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ثمرات يسيرة لن تأخذ من الوقت إلا القليل، مع ذلك غلبه شوقه بلقاء الله جل وعلا وهو يسمع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فماذا صنع؟ قال إن بغيت يا الله، سبحان الله، يرى بأن المدة التي سوف يستغرقها في أكل الثمرات مدة قليلة، مدة بعيدة تحول بينه وبين لقاء محبوبه سبحانه وتعالى. قال لئن بقيت حتى آكل يعني الثمرات إنها لحياة طويلة، فيرمي الثمرات ويخوض القمرات. إنه الشوق إلى فاطر الأرض والسماوات. كان أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الموت اشتياقا إلى ربي. فمن منا أيها الفضلاء يحب الموت شوقا الى لقاء الله سبحانه وتعالى. وكانت عجوز مغيبه، كانت عجوز مغيبه يعني غاب عنها قريب لها. فلما قدم من سفره فرح به اهله واقاربه، وقعدت العجوز تبكي. فقيل لها ما يبكي؟ قالت ذكرني قدوم هذا الفتى، هذا الفتى الذي كان مغيبا ثم عاد من سفره، ذكرني قدومه يوم القدوم على الله عز وجل. وكان ابو عبيد الخواص رحمه الله يمشي في الاسواق ويضرب على صدره ويقول واشوقاه الى من يراني ولا اراه. وقال عن بسر الخولاني كان من قبلكم لقاء الله احب اليه من الشهر، لقاء الله احب اليه من الشهر. يا حبيب القلوب انت الحبيب، انت انسي وانت مني قريب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من احب بليل فاستنارت وما تلاها غروب. ان شمس النهار تغرب ليلا وشمس القلوب ليست تغيب. فاذا ما الظلام اسدل سترا فالى ربها تحن القلوب. ايها المؤمنون، ان الشوق الى الله سبحانه وتعالى هو سلوة القابضين على الجمر في هذا الزمان. سلوة يعني من التسلية. لمن؟ لأولئك القابضين على دينهم في هذا الزمان الذي كثرت فتنه والتهمت محنه وتغيرت أحواله. الشوق إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل المؤمنين في ليلة شديدة البرد ينفضون فرشهم الدافية ويجيبون داعي الله عز وجل الصلاة خير من النوم فهل أنت منه. كان يحيى بن معاذ يقول يخرج المحب من الدنيا وما قضى، يخرج المحب من الدنيا وما قضى وطره من شيئين، ما قضى حاجته من شيئين، بكاؤه على ذنوبه وشوقه إلى ربه ومحبوبه. والشوق إلى الله عز وجل أيها المؤمنون لا يكون إلا بالهروب من مصافح الله عز وجل ومعاصيه والإقبال على طاعته ومراضيه، كما أنه لا يرجو لقاء الله عز وجل إلا من أحسن العمل. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قيل هذا الذي جاء في القرآن تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي نحن أعلم من كان يرجو لقاءنا فهو مشتاق إلينا، فقد أجلنا له أجلا يكون قريبا، فإنه آت لا محالة وكل آت قريب. إذا قيل لك وقد حيل بينك وبين حبيب أو قريب ستلقاه بعد شهر، ستلقاه بعد سنة، بما أن الأجل قريب سوف تصبر وتتسلى وتصمد وتعيش الأمل في عودته وتعيش الرجاء في لقائه. فالله عز وجل سل المؤمنين ممن يرجون لقاء ربهم بأن لقاءهم به آت وأنه قريب، وليس بينك وبين أن ترضى الله عز وجل إلا أن تموت، وليس بينك وبين أن تحظى بمقام الوقوف بين يديه والتلذذ بالنظر الى وجهه الكريم الا البعد عن مصافحته ومعاصيه والاقبال على طاعته ومرضيه. يقول عليه الصلاه والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشه رضي الله عنها، وهو سؤال يتبادر الى دين كل واحد منا، قالت عائشة يا رسول الله إنا لنكره الموت، إنا لنكره الموت. قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله عز وجل وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه من القول وما رأى. قال فأحب لقاء الله وأحب الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر عياذا بالله إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. والسؤال الذي ينبغي أن تسأله أيها الموفق، أيها المبارك، أيها الحبيب، أيها الغالي. وكذلك أن تسأليه أمة الله أيتها المرأة، أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأخت الغالية، هل نحن ممن إذا دنت آخر اللحظات وألقى الإنسان آخر النظرات على البنين والبنات، هل هو ممن يبشر بزوال الله جل وعلا فيتمنى بعدها لقاء الله ويتمنى الله لقاءك؟ أم أننا ممن يعلم عن نفسه ما سلف وكان من الذنوب والمعاصي والآثام فيكره أن يلقى الله على تلك الحال فيكره الله عز وجل لقاء؟ أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعاه. أيها المؤمنون، لعل سائلا يسأل، لعل سائلا يسأل كيف يصل العبد إلى هذه المنزلة العظيمة، منزلة الشوق إلى الله عز وجل. كل واحد عاقل مؤمن يتمنى أن يكون في قلبه شوق إلى الله جل وعلا، أن يكون في قلبه حنين إلى لقاء الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب والوسائل التي يبلغ بها العبد هذه المنزلة العظيمة العالية الرفيعة محبة الله تبارك وتعالى. فمن أحب الله عز وجل اشتاق للقائه، فكلما زادت محبة العبد لربه زاد شوقه إلى لقائه. وكذلك العكس، كلما ضعفت المحبة في قلب العبد كلما افتقد الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. وعليه فلا بد للعبد المؤمن المشتاق إلى الله عز وجل أن يتلبس بالأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. وأعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى معرفة الله جل وعلا، أن يتعرف العبد على ربه بمعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله، أن يقرأ القرآن بتدبر، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، أن يداوم على ذكر الله على كل حال، وأن يوثر محبة الله على ما تحبه نفسه عند غلبة الهوى. فكل هذه أيها الأحبة الكرام من أعظم الأسباب الجاذبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. والواحد منا في الحقيقة لو كان على الفطرة فإنه يحب الله شاء أم أبى، لأن القلوب جملت وفطرت على محبة من أحسن إليها. ومن أكثر إحسانا على العبد من الله عز وجل، وقد خلقه من عدم ورباه بالنعم وأسبغ عليه وافر المنن، بل هداه لأقوم دين وأشمل شريعة، جعله مسلما على ملة إبراهيم ودين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأسباب التي يبلغ بها العبد هذه المنزلة العظيمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وشكر الله جل وعلا يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة، فعبادة العبد لربه شكر له سبحانه وتعالى، واستعمال هذه الجوارح فيما يرضي الله جل وعلا من شكر الله تبارك وتعالى، وأن يردد القلب واللسان شكر الله وحمد الله والثناء على الله، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي تجعل العبد يشتاق لربه أن يستحضر رؤية الله جل وعلا في الآخرة، فهي أمر الله سبب عظيم للشوق إلى لقاء الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن العظيم، قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فمن استحضر رؤية الله عز وجل وهي أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الواحد منا أيها الحبة الكرام ممن فقد والديه، أغلب ما يتمنى في الصباح أو في المساء أن يشرق وجهه بالنظر إليهما، ومن لا زال والده على قيد الحياة يصاب بالبشر والسموم والفار، وهو يرى والديه صباحا ومساء، فكيف إذا نظر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى؟ فهي لا شك أعظم العطايا وأجل الهبات التي جعلها الله عز وجل منة على عبده في الجنة. جاء في حديث موضع عن الصراط، في الحديث الطويل الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مرور الناس فوق الصراط ذلك الجسر الممتد على متن جهنم، قال حتى يمر، في نهاية الحديث قال حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه، يعني من أصناف الناس ممن يمرون على الصراط رجل يعطى نورا يسيرا على قدميه يضيء ثاره ويخبو ثاره، فهو يخبو على وجهه ورجليه وقدميه، فهو يخبو على وجهه ويديه ورجليه، هذا الرجل. ثم إذا نجا هذا العبد بمروره على الصراط يحاوره ربه تبارك وتعالى فيقول: ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ والرجل ذوه الآن نجا من النار وسلم من الوقوع فيها، فإذا بالجبار سبحانه وتعالى يقول له محاولة: ترضى؟ كيف لا يرضى ومجرد النجاة من النار هو الفوز العظيم؟ قال: أما ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى تفريتها وعشر أضعافه؟ فيقول ذلك العبد وهو لا يصدق، وحق له أن لا يصدق، قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ أتهزأ بي؟ يخاطب ربه: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ يعني لا يليق بمثلك يا الله أن تهزأ بي؟ أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيظهر الرب جل وعلا من قوله فيقول: لا، يعني يستهزأ بي، ولكن على ذلك قال رواه الطبراني والصحابة الألباني. من تأمل عباد الله ذلك كان ذلك عونا له على الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، كان ذلك عونا له على شوقه إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا، لنا اسمع، لنا لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا، والله والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لن نعلم خيرا من رب يضحك، لن نعلم خيرا من رب يضحك. فإذا صحف هذا المعنى أن الله جل وعلا يتجلى يوم القيامة لأهل الإيمان وهو يضحك، زال ذلك في قلبك الشوق للقائه تبارك وتعالى. أما ترى أن الإنسان إذا أحسن إليه أمير أو وزير أو ثري أو غني صار محبا له، يتمنى قربه ويشتاق إلى لقائه. أما ترى أن منا من لا يصبر على زوجته، ومنا من لا يصبر على أولاده، ومنا من لا يطيق البعد عن والديه، ولو جمع إحسان الجميع ما قرن بإحسان الله تبارك وتعالى للعبد، فقد أحسن الله جل وعلا إلى عباده إحسانا لا يماثل ولا يقارن ولا يشبه إحسان أحد من خلقه. أفلا تميل له القلوب بالمحبة والمودة والشوق لقائه سبحانه وتعالى؟ والسؤال الذي ينبغي أن أسأله في نهاية هذه الخطبة أوجهه لنفسي ابتداء ثم لإخواني وأخواتي: كيف هو شوقك أيها المفرط إلى ربك جل وعلا؟ كيف هو شوقك إلى من خلقك ولم تكن شيئا؟ كيف هو شوقك لمن رزقك وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث؟ كيف هو شوقك إلى من أسبق عليك نعمه ظاهرة وباطنة، نعم لا تعد ولا تحصى؟ ترى فقط الصحة هذه التي مكنتك أن تغادر بيتك نعم والله لا تقدر بثمن ولا توصف ولو جمعت بأجل وصفها كل الحروف والكلمات. غيرت طريق السرير الأبيض، منهم من لا يتكلم، ومنهم من لا يسمع، ومنهم من لا يبصر، ومنهم من لا يتحرك فيه شيء. وأنت تسمع وتبصر وتتكلم وتغدو وتروح، ولا تحتاج إلى شيء مما يحتاجه المرضى من الأجهزة، وهم رهائن السرة البيضاء. أو ليست نعمة لا تقدر بثمن؟ وأعظم منها وأجل نعمة الإسلام، لما جعلك الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدين بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وغيروا في المراير البشر أساتذة ودكاترة ومهندسين وأثرياء وأغنياء ووزراء وفضلاء وأمراء، بعضهم يسجد للشجر وآخرون يعبدون القمر، منهم من يؤله الكواكب، ومنهم من يتخرج للأصنام، ومنهم من يطوف بالقبور، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يسجد للبقر. والله عز وجل لم يسجد جبهتك إلا له تعظيما لك. أليست نعمة عظيمة؟ أو أليس في هذه النعمة سعادة الدنيا وكرامة الآخرة؟ ترى والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لن تدرك منة الله عز وجل عليه بالإسلام حتى ترى فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم ترى أهل النار يقتادون بالسلاسل والأغلال ويلقون في النار، تدرك منة الله عز وجل عليك لما عثر لسانك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فما أعظمها من نعمة وما أجلها من عطية تعيش بها سعيدا في دنياك، مكرما معززا، مرتاح البال، قليل العين، ساكن الفؤاد. ثم إذا مت بشرت برضوان الله عز وجل وجنته وكرامته، ثم حظيت وأنت في الجنة بأعظم النعيم على الإطلاق، النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. النعمة التي أخبر سبحانه وتعالى أن أعظم العقوبات أن يحرم العبد إياها، كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو أن الواحد منا كانت له حاجة عند أمير أو وزير فاحتجب عنه وأبى يستقبله، لوجد في نفسه موجبا عظيما، فكيف أن يحجب العبد عن ربه؟ كيف أن يحجب العبد عن ربه؟ وليس ثم فرصة ثانية تعاد إلى الدنيا تعمل صالحا تؤمن توحد، لا فرصة ثانية. حجبت عن الله عز وجل أنت مخلد في النار، أنت مخلد في النار وليس القرار. تراها نعمة عظيمة ليس كذلك؟ أي نعم الله، النظر إلى وجه النار. الحبيب في الدنيا يتمنى النظر إلى حبيبته، إلى معشوقته، أن يتمنى وصالها والجلوس إليها، يرجو أن لا يخالطها. فكيف بالنظر إلى وجه الله عز وجل؟ إلا الله نعمة عظيمة. ما سبيلها؟ ما طريقها؟ ما وسيلة الوصول إليها؟ أن تحمل في هذه الدنيا لا إله إلا الله، عليها تحيا وعليها تموت وعليها تلقى الله تبارك وتعالى. ألا يدعوك هذا إلى الشوق إلى الله عز وجل؟ نرى إخواننا لنا في إيديا وفي سوريا وفي مالي وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين يقتلون، ونحن نعيش في بلد آمن، فنحن آمنون على أنفسنا. يغدو الواحد منا إلى عمله وهو مطمئن على نفسه، مطمئن على زوجه وعياله، مرتاح في ذاته، ثم يرجع في المساء وهو في غاية الاطمئنان، يعبد الله ويتقرب إلى الله، ولا يكون بينه أحد وبين مرضاة الله سبحانه وتعالى أن يعيش الإنسان آمنا. ومن العدل والإنصاف أن ينسب الحق إلى صاحبه، أي نعم ذكره بجهود أجهزة الأمن وبجهود التي بذلت في أعمال هذا الوطن من أجل تحقيق الأمن، لكن ذلك لا يخرجنا عن الاعتقاد الجازم بأن هذه العطية التي نحيا في ظلها إنما هي عطية الجبار سبحانه وتعالى. ولعل سائل يسأل الآن، من أين لك هذا؟ أقول أوليس في الكثير من بلاد العرب والمسلمين وحتى في دول الغرب الكافر الذي بلغ فيه التغذية والاستخبارات والاستعلامات مبلغا عظيما، أوليس فيه أجهزة أمنية وأجهزة رقابية؟ بلى والله، مع ذلك يشمل الخوف والقلق والاضطراب. تحمد الله عباد الله على هذه النعمة العظيمة. ينبغي للإنسان إذا أردت أن يحب الله عز وجل أن يجلس مع نفسه دقائق، اجلس مع نفسه وانظر إلى نعم الله التي أسبقها عليك. ترى أكثرنا ينظر إلى الجزء الفارغ من الكأس، لم يعطيه ربي سكن، ليس عندي سيارة، لم أحصل وظيفة، لم يعطيه الله جل وعلا ذرية. لكن لو قلب النظر هذا الإنسان وكان نظرته إيجابية ولم يجحد صلى الله عليه لرأى الله الذي لا إله غيره من أنواع النعم وأصناف المنن في نفسه وأهله ما لا يدخل تحت حصنه. ترى هذا اللسان الذي تحركه بذكر الله والله نعمة عظيمة، والله نعمة عظيمة. كم من الناس شغلت ألسنتهم يتمنون أن يقولوا لا إله إلا الله، ونحن نقولها لا إله إلا الله آلاء الليل أطراف النهار مخلصين لله الدين حنفاء غير مشركين به سبحانه وتعالى. إلهي سيدي ومولاي، أسألك باسمك العظيم لي ولإخواني كما جمعتنا هذا المجلس العظيم المبارك، وأن تجعل كل شيء قدير وبالإجابة جدير أن تجمعنا في جنات النعيم في مجلسك صدق عند مليك المقتدر، وأن لا تحرمني وإخواني نساء ورجال كبار النساء بدءة الأمر إلى وجهك. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضر ولا فتنة مضر. إلهنا وسيدنا ومولانا يا من وسعت رحمته كل شيء، اكتب لي وإخواني في هذا اليوم الأهم وهذا الوقت المبارك عتقا من النار وفوزا بالجنة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا نحبك، اللهم إنك تعلم أننا نحبك وأننا مشتاقون للقائك. اللهم بلغنا منانا فيما يرضيك. إلهي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، يا عزيز يا غفار يا رفيع الدرجات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلادنا هذا آمنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين. اللهم كن المستضعفين من المسلمين كلهم عون وطنيا ومؤيدا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيده يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وفقنا لفعل الخيرات، وترك الفواحش والمنكرات، اجمع شملنا وحد كلمتنا، اصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. هذه الماده الحصريه على موقع www.tawaskis.co.tz